حديث 1872 عن أبي سعيد رضي الله عنه كيس أبو سعيد خدج رازيب أن رجلا بشهنديك ظلامك أتى النبي هاتدف بغنبري صلى الله عليه وسلم فقال قوتي أخي يشتكي بطنه يعني زكي براي من يتأشد زكي ويتشتن فقال بشتن بغنبري صلاة خد السر بن قوت اسقه عسلا هرهن دهن جبيني بي ثم أتاه الثانية بشتن جارك أديج هاتدف بغنبري عليه الصلاة والسلام فقال بنقليج قوتي اسقه عسلا هرهن دهن جبيني بي ثم أتاه الثالثة اشتهن جارك ادي جهات ادف پیغمبری صلاة خود السر بن بجارسه فقال جارك ادي قوته اسقه عسلا هندك هنگ بيني بده او درمان ويه ثم أتاه اشتهن جارك ادي جهات قوت يا رسول خود هش ساخ نبويه قوته فقال اوی ظلامی قوته پیغمبری عليه الصلاة والسلام قد فعل او تشتتا قوت يا من مبجهين من هندك هنگ بين دابرايه بس زكوية چه نبو هر زكوية چتن فقال پیغمبری صلى الله عليه وسلم گوته صدق الله خده راست یا گوته وقت بحثه هنگبینید کت ادبیجت يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس بحث هنگبینی وسلامتی یاد هنگبینی ده های بخلق بش ایشم بجا پیغمبری علیه الصلاة والسلام گوت صدق الله خده راست یا گوت و کذب بطن اخی ابا خلتی اجزک برایته پیش یا مای یعنی ابتا دایبتنه بسنینه پیش بده اسقه عسلا هرهنده هنگوینی بده فسقاه به نقلش دای فبرا چه بود.